أيضا امرأة متزوجة وفارقها زوجها منذ 4 سنوات ولم تحصل منه على أي نفقة، تعني فارقها ولم يطلقها، تعني أنه فارقها ولم يطلقها. ولم يطلقها، نعم. طيب بعدين؟ وبعدين هو لا يريد أن يتزوجها ولا يريد أن يطلقها، يعني يريد أن يريد الطلاق، يعني يريد أن يذرها كالمعلقة. نعم. طيب وهي في الصوم، وهو في الصومال وهي في هولندا. الله أكبر. أي نعم. فما هو حكم هذا الأمر؟ أولا هو لماذا لا يريد أن يطلقها ولا أن يرجعها إلى عصبته ويقيم الحقوق الواجبة لها عليه؟ لماذا؟ أمرته أمه أن يتزوج غيرها فتركها، وبعد ذلك هو أرسل أكثر من خبر يقول يعني هي لا تنتظرني، ولكن يأبى أن يعطيها ورقة الطلاق إلا بنقود. طيب يرفع أمرها إلى القضاء الشرعي وتحكي هذه القصة التي أنت تنقلها عنها، وحينئذ يفرق القضاء الشرعي بينها وبينه رغم أنفه. هذا الكلام يعني صحيح لو كانت هي في مكان فيه قضاء شرعي، هي في هولندا. نعم نعم. وهو في الصومال، ومشكلة الصومال معروفة الآن عندكم، الاتصالات تقريبا مقطوعة. وهي لكنها هي حينما تقول هذه المقولة من أين نحن ندري أن الأمر كذلك؟ فإذا ثبت الأمر كما تقول من خلال السؤال والشهود، يعني إذا كان هناك من نقل هذا الخبر ليس غيرها هي. ليس إيش؟ يعني إن كان قد نقل الخبر آخر غيرها. أخرى. نعم. يا أخي هي صارت قضية قضاء وليست قضية إفتاء. نعم. طيب حينئذ بده يأخذ طريق القضاء طريقه وسبيله. إيه بس الآن القضاء في الصومال ما في، يعني الآن حرب وأمن ما في وفتنة قائمة، فهل هي عليها أن تنتظر؟ أم يعني يكون هذا سبب في تفريق بينه وبينها؟ قديش عمرها هي؟ عمرها تقريبا من 30 تقريبا، يعني ايه. إلى منه أولاد؟ لا أدري. ايه لازم تكمل الدراية. طيب إذا كان لها أولاد ماذا يكون؟ بتكون المشكلة أعقد. إيه؟ مكان. وإن لم يكن بتكون أقرب حلا. أنا أرى أن تكتب بالقضية إلى الإفتاء في السعودية. نعم جزاك الله خيرا. هذا من ناحية أولا. نعم. وثانيا تحط المرأة الزوجة هذه المعلقة توقيعها. إيه؟ تكتب هي الاستفتاء بلغتها بلسانها. نعم. وتحط توقيعها والشهود الذين معها. ويذكر كحاشية ما ذكرت لي آنفا من عدم إمكان الاتصال مع الزوج. لأنه أنا أرى أن المفروض بالنسبة للقاضي الذي ينبغي أن يحكم بالشرع أن ينذر هذا الزوج. يقول له ترى حنطلق زوجتك رغم أنفك إلا أن تدلي بحجتك، فإن أجاب وكان له حجة حينئذ يأمرون الزوجة بأن تصبر، وإن كان ليس له حجة يفرقون بينه وبينها. وإن لم يجب أيضا يكونون قد قدموا له أو فرضوا عليه مدة، أنه إن لم ترسل إلينا الجواب فنحن نفرق بينك وبين زوجتك ونأذن لها بأن تتزوج بغيرك قبل أن تتعرض للفتنة. هي المشكلة للأسف يعني في هناك كثير من الحقيقة لا يقيمون وزن للفتوى، فسألت أناس زوجوها. يا الله يهديك. إذا بقى هذا السؤال كله، ولا تأخذني أبا صهيب راح أقول لك ضيعت علي الوقت. شو الفائدة من الأسئلة؟ ما دام صدق من قال قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، هلا كان هذا قبل هذا؟ أنا ما علمت بهذا إلا بعد الزواج. إيه، ولكن أنا ما علمت بهذا إلا بعد استفتائك. فما كان ينبغي هذا الاستفتاء، تشغلنا بشيء عملي بقى. هات نشوف غيره شو عندك. بس هذا هو الآن، هي يعني تزوجت، سألت أناس فزوجوها، وبعدين سألوني قلت لهم هذا الزواج طبعا غير صحيح لأنه هي ما زالت لم تطلق من الأول. إيه نعم، هو كذلك يا أبا صهيب، فخذ عبرة. هذا من مآسي ومساوي والآثار السيئة من إقامة المسلمين في بلاد الكفر. هذا صحيح. نعم، جزاك الله خيرا. الله يحفظك. طيب، تغير شيء بالنسبة للإضافة الأخيرة هذه الآن للجواب؟ لا، ما تغير، وقعت الواقعة الآن. هذه تحتاج إلى قضاء له سلطته حتى يفرق بينها وبين هذا الزوج المعتدي على الزوج الأول. لا، هو الآن الرجل هذا يعني فيه خير، فلما سمع ترك يعني فارقها. الله أكبر، الله أكبر. المهم إذا كان تركها. نعم. طيب، هي ملتزمة متدينة؟ يعني إلى حد ما. يعني هي تنتظر حكم الشرع؟ نعم. إذا أعود لأقول لك افعل ما قلت لك آنفا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. ليش كان خمس أول الله؟